يا في ده زمان نسيانا، احنا اللي دوبنا هوانا واقفين عبالك ما تردي، فيا ألم وفراق تعبنا حبك يا فدا، ارحم الأشواق ردي على قلبي وكلمي.